أحسن الله إليكم، يقول أشكل أشكل علي في قصة آدم وحواء شركهما في التسمية. هذا يروى في إسرائيليات وبعض أهل العلم لا يثبت، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء عن بعض التابعين وبعض السلف، وكلها روايات إسرائيلية. نعم.